وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإنه من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أيضا وصية عظيمة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أي حاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا قبل أن تحاسبوا يوم القيامة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أن الإنسان سيسأل عن عمله، قال سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أقسم سبحانه بنفسه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال سبحانه ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال بعض السلف إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فما بالك بالكاذبين حين يسألون عن كذبهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ما من أحد إلا وسيسأل عما كان يعمل. فهنا وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن الإنسان سيوزن يوم القيامة، وذلك أن الميزان يوم القيامة سيوزن فيه العمل ويوزن فيه العامل وتوزن فيه الصحف التي كتبت فيها الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فيقول وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض أن يوقف الناس صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، فلو كان الإنسان يعرض على ملك من الملوك في الدنيا أو رئيس من الرؤساء ويقف صفا ويمر عليهم الملك أو وهم في حضرته وفي وجوده لتزينوا لذلك بأحسن الثياب والهيئة، لكن التزين عند الله سبحانه وتعالى يكون بالعمل الصالح بلباس التقوى كما قال سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. فيقول وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإنه من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. وجاء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين وفقهائهم وعلمائهم رحمه الله، قال لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه من أين مطعمه ومن أين مشربه أو ملبسه أو كما قال، فكما يحاسب التاجر شريكه ويحاسبه على كل درهم دخل أو خرج ويسأله عنه، فكذلك ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أن محاسبة النفس تشمل المحاسبة قبل العمل والمحاسبة بعد العمل. فأما قبل العمل فعليه أن يسأل نفسه قبل أن يقدم على العمل، هل هذا العمل طاعة لله أو معصية له؟ فإن كان طاعة فيسأل نفسه عن نيته وعن قصده فيه، وإن كان معصية منع نفسه من الوقوع فيه قبل أن يقع فيه. حتى إن كان العمل مباحا قالوا ينبغي أن يسأل نفسه عن نيته وقصده، لأن العمل ولو كان مباحا فإنه قد ينوي به أن يستعين به على طاعة وخير فيكون أجرا وثوابا، أو يستعين به على معصية وشر فيكون سببا للعقوبة، فعليه أن يحاسب نفسه على ذلك ويسأل نفسه قبل الإقدام على العمل، وهل غيره خير منه وماذا أراد به، فيسأل نفسه هذه الأسئلة قبل العمل، ثم بعد العمل عليه أيضا أن يحاسب نفسه إن كان طاعة يحاسب نفسه هل أخلص فيها لله، هل أداها على وفق الشرع، هل أدى حق الله سبحانه في شكرها وعرف منة الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان معصية حاسب نفسه لما وقع فيها ويعاهد نفسه على ألا يعود إليها، وهكذا في جميع أموره يحاسب نفسه قبل العمل وبعده، ويحاسب نفسه في الطاعة والمعصية والمباح. فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه استعدادا للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لأهمية هذا الأمر وهو محاسبة النفس، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم 11 قسما متتابعا على ضرورة تزكية النفس وفلاح من زكى نفسه، فقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء، هذا قسم، وما بناها، يعني والذي بنى السماء، كما ذكر بعض المفسرين أنه قسم بالله سبحانه الذي بنى السماء، فقال: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، أقسم بالأرض وأقسم بالذي طحاها سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، أقسم بالنفس وبالذي سوى النفس فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو جواب القسم، وهو أطول قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى لأهمية هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى عظيم، لا يقسم إلا على نبأ عظيم وأمر عظيم، وكان يكفي قسم واحد، لكن الله سبحانه وتعالى أقسم هذه الأقسام المتتابعة لبيان أهمية محاسبة النفس وتزكيتها. قد أفلح من زكاها، قد أفلح أي فاز ونجح في الدنيا والآخرة، وقد خاب من دساها، يعني من أهمل نفسه وترك ونسيها وترك محاسبتها، فإنه قد خاب وخسر. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من أعظم العقوبة أن ينسي الله سبحانه وتعالى العبد نفسه، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فهو عقاب لمن نسي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينسيه نفسه. ونسيان العبد الله سبحانه وتعالى، النسيان هنا ليس المقصود به مجرد النسيان الذي يكون خارجا عن إرادة الإنسان، وإنما النسيان بمعنى ترك الشيء والإعراض عنه، فمن نسي ربه سبحانه وتعالى، يعني أعرض عن الله عز وجل عامدا قاصدا لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن ينسيه نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالنفس مثل بهيمة أو مثل نبات أو حيوان أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى تعهد بالسقي والإطعام والرعاية، وكذلك تحتاج إلى إبعاد المؤذيات عنه وإبعاد ما يضره عنه، فكذلك نفس الإنسان التي بين جنبيه تحتاج إلى أن يغذيها بما تتغذى به، وهو تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وسماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع مجالس الوعظ والتذكير والعمل بمقتضى ذلك، فهذا كله من تزكية النفس، وكذلك تطهير أخلاقها مما يكون من خلق ذميم، وتعويدها على الأخلاق الحسنة الكريمة، وتدريبها على الطاعة والصبر على ذلك. فعلى الإنسان أن يزكي نفسه، فالذي عاقبه الله سبحانه وتعالى هو الذي أنساه نفسه، كحال إنسان عنده شاة أو ناقة أو غير ذلك أو نبت، فترك سقيه ورعايته وتعهده وإبعاد ما يؤذيه عنه، فإنه لا بد وأن يهلك. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: نعوذ بالله، أو نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فكان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من شر النفس، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالدعاء من أعظم أسباب تزكية النفس، أي يحافظ المسلم على الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسه ويطهرها ويحليها بكل خلق حسن وعمل صالح. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. بحمد الله تعالى معنا في هذه الخطبة صاحب الفضيلة الشيخ العالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، وهو من كبار علماء الهند، وجاءنا في زيارة إلى هذه الولاية. وسنقرأ على فضيلته إن شاء الله تعالى صحيح الإمام مسلم إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين القادم إن شاء الله، بعد ثلاثة أيام يوم الاثنين إن شاء الله سنقرأ صحيح مسلم من الساعة الثالثة إلى العاشرة بإذن الله تعالى كل يوم، حتى نختم هذا الكتاب المبارك ونستفيد من علم فضيلته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.